أيوة يا رب. ليكون ظلام للعايش جوا ضيق، ويكون سلام وإيديه تفتح طريق. ليكون ظلام للعايش جوا ضيق، ويكون سلام وإيديه تفتح طريق. من جوا العشق سمعت صوته ينادي اسمي، والكلمة رد روحي جوا جسمي. من جوا العشق سمعت صوته ينادي اسمي، والكلمة رد روحي جوا جسمي. ليكون ظلام للعايش جوا ضيق، ويكون سلام سلام وإيديه تفتح طريق. ليكون ظلام للعايش جوا ضيق، ويكون سلام سلام وإيديه تفتح طريق. وأقوم وأنا رافع عيني لعيني، ولاقيك بتسند أو تساعد غير إيديك. هقوم وأنا رافع عيني لعيني، ولاقيك بتسند أو تساعد غير إيديك. جوا ضيق، ويكون سلام سلام وإيديه تفتح طريق. ليكون ظلام للي عايش جوا ضيق، ويكون سلام وإيديه تفتح طريق. أنا كل ليك يلي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي وخدمتي يلي فادتني. أنا كل ليك يلي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي وخدمتي يلي فادتني. عايش جوا ضيق، ويكون سلام سلام وإيديه تفتح طريق. ليكون ظلام ويكون سلام سلام وإيديه تفتح طريق. ليكون